فهو ضعيف. وفي إسناد ابن عدي خالد ابن عم القرشي وهو أضعف من منذر أو من منذر منذر منذر. ورواه الطبراني وابن علي من حديث أنس رضي الله عنه له حديث أبي داود. قال ابن علي تفرد به زائدة ومنكر. قال البخاري عن ثابت. وقال الطبراني تفرد به محمد بن سلام. واحتج القائلون بأنه سنة بحديث الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء. رواه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاع عن أبي المليح عن ابن أسامة عن أبيه. والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه قتادة. رواه هكذا. ودارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح. أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبير. وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب رضي الله عنه. أخرجه أحمد وذكره ابن أبي حاتم في العلل وحكاه عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه وهو عبد الواحد بن زياد. وقال البيهقي وضعيف منقطع. وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به. قال الحافظ وله طريق أخرى من غير رواية حجاج. فقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وضعفه البيهقي في السنن. وقال في المعرفة لا يصح رفعه وهو من رواية الوليد عن أبي ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه ورواتون والثقون إلا أن فيه تدليسا. ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج لا حجة فيه على المطلوب لأن روض السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين. واحتج المفصلون بوجوبه على الرجال بحجة القول الأول ولعدم وجوبه على النساء بما في الحديث الذي احتج به أهل القول الثاني من قول مكروه في النساء. والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنية كما في حديث خمس من الفطرة ونحو. والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه. قال البيهقي أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 وقد قال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم عليه السلام فأتمهن خصال الفطرة ومنهن الختان. والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا وتعقل بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبيه وسلم فعله على سبيل الوجوب فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل. وقد تقرر أن الأفعال لا تدل على الوجوب وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة. وقال المود إن إبراهيم عليه السلام لم يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله. والحاصل أن الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال. لا هيبقى في وقت ال سيدنا قام تبدا المره المقبله ان شاء الله بين احكام الكتاب كلها انتم الكلام فيها طول شويه بس كملها ما بنبدا المره الجايه. عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من انت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. قال رواه البخاري. قوله حتى يدرك الادراك في اصل اللغه بلوغ الشيء وقته وأراد به هنا البلوغ. والحديث يدل على ما أسلفناه من أن القتال غير مختص بوقت معين وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سن البلوغ وسيأتي ذكر الاختلاف في عمره عند موت النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما يرفع الصلاة بمروره من أبواب السترة. وعن ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت. قال ألك عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألك عن عنك شعر الكفر واغتسل. رواه احمد وابو داود. واخرجه ايضا الطبراني وابن عدي والبيهقي قال الحافظ وفيه انقطاع. وعثيم وابوه مجهولان قال ابن القطان. وقال عبدان وعثيم بن كثير بن كليب والصحابي هو كليب. وانما نسب عثيم في الاسناد الى جده وقد وقع مبينا في روايه الواقدي. اخرجه ابن منده في المعرفه. اخرجه ابن منده في المعرفه. وقال ابن عدي الذي اخبر ابن جريج به هو الذي اخبر ابن جريج به وابراهيم بن ابي يحيى. وعثيم بضم العين المهملة ثم شاء مثلثة بلفظ التصغير. والحديث استدل به من قال بوجوب الختان لما فيه من لفظ الأمر به. وقد تقدم الكلام عليه. فائدة: اختلف في ختان الأنثى فقيل يجب ختانه في فرجه قبل البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر. قال النووي: وأما من له ذكران فإن كان عاملين وجب ختانهما وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختم. وإذا مات إنسان قبل أن يختن فلأصحاب الشافعية ثلاثة أوجه: الصحيح المشهور لا يختن كبيرا كان أو صغيرا، والثاني يختن، والثالث يختن الكبير دون الصغير. بلد الفحصين بص أكثر من هذا الكلام لأنه يعني يطور من مسائل العصر كما يقولون. الفحصين يتعلق بالسن الأنسة كلمة هي في الكلام إن شاء الله. قال المجد رحمه الله تعالى: باب الختان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اختلف ابراهيم خليل الرحمن بعد عليه 80 سنه واختتن بالصدوق متفق عليه الا ان مسلما لم يرث المسلمين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل البعثات رضي الله عنهما مثل من انشا حين قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا يومئذ مختون وكانوا لا يختمون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. وعن ابن جريج قال: اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد اسلمت. قال: ارجع عنك شعر الكفر يقول احلف. قال: واخبرني اخر معه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لاخر: ارجع عنك شعر الكفر واختفي. رواه احمد وابو داود. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه. هذه الخصلة الكلام من خصال الفطرة تكلمنا في ثلاثة قبل ذلك أظن، تكلمنا في استعداد ونفس الإبط وتقليم الأطفال كده؟ الإسواج يعتبر ضد رحلة، يعني هو عرض باب الإسواج مفرد المقال بعد ذلك بس الفطرة فأخرجه منها. بقي عندنا الختان وقص الشارب من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطر. قبل أن نتكلم في مسألة الختان، وهنا مسألة تتعلق بسؤال وجه لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى حول الجنب إذا قص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء؟ السؤال سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا فقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة، فهل ذلك كذلك أم لا؟ وطبعا ورد في حديث هذا الباب تحت كل شعرة جنابة. قال: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما ذكر له الجنب قال: إن المؤمن لا ينجس. وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: ألق عنك شعر الكفر واغتسل. فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض بالانتشاط في غسلها، مع أن الانتشاط يذهب ببعض الشعر، والله أعلم. طبعا حديث ألقى عنك شعر الكفر يأتي ذكره إن شاء الله. الختان تعريفه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الذكر والأنثى، واختلف العلماء في حكمه، وقيل سنة وهو مذهب الحنفية والمالكية فاختاره بعض الشافعي، وقيل بالواجب وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. أما من قال بأنه سنة استدلوا بما يلي: أولا عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. رواه أحمد والبيهقي، وقال الحجاج بن أرطأة: لا يحتج به. وقيل عنه عن مكحول عن أبي أيوب وهو منقطع. الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البيهقي أيضا وقال: هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف. فالحديث لا يثبت، وفي علتين كما سمعتم: الحجاج بن أرطاء، والاختلاف عليه، والاختلاف على وقفه ورفعه. وعلى فرض ثبوته فليس المراد بالسنة خلاف الواجب، يعني إذا أطلق الصحابي أو جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كذا، فليس المقصود بالسنة التي تقابل الواجب في الاصطلاح، وإنما السنة تأتي في لسان الشرع على نفس المعنى الذي ترد به في اللغة، وهي الايه؟ الطريق. وهذا يشمل الواجب والمستحب. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره وهو الطريق. دليلهم الثاني الحديث الذي معنا: خمس من الفطرة. قالوا: فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان مستحبة فكذلك الختان. وأجيب عن ذلك بأن دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال، وبأنه لا تسليم بأن هذه الأمور الخمسة مستحبة، بل قد صرح ابن العربي رحمه الله كما ذكرنا في اللقاء الماضي بوجوبها. ومجرد الاعتماد على قوله خمس من الفطرة، احنا قلنا ان الفطرة في حد ذاتها لا تثبت وجوبا ولا استحباب، ولكن كل مذكور من المذكورات يأخذ حكمه من واقع الأدلة الايه؟ الاخرى. بل لواحد ان يقول بان الفطرة في حد ذاتها تلزم، يعني مجرد قوله من الفطرة كذا يبقى ممكن ان يقال بان هذا يدل على الوجوب، كونها فطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهي الصبغة التي اختارها لهم، فلا يتصور أن يقال بأن هذه الأمور على الاستحباب فقط، خصوصا إذا جاء منها ما ألزم المرء بفعله كقص الشارب مثلا على ما سيأتي ذكره كما بينا في اللقاء الماضي. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري في الأدب عن سلمة بن أبي الديال قال: سمعت الحسن يقول، حسن البصري: أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل تذكر أسلموا ففتشهم فأمر بهم فقتنوا في هذا الشتاء، فبلغني أن بعضهم قد مات، ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. ورده ابن القيم رحمه الله فقال: جوابه أنهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان، فإن العرب قاطبة كانوا يختتنون واليهود قاطبة تختتن، ولم يبق إلا النصارى وهم فرقتان، فرقة تختتن وفرقة لا تختتن. وقد علم كل من دخل الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان، فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغسل. وده في الحقيقة له وجه قوي يؤيده ما سبق أن ذكرناه من قصة ثمامة ابن أسال رضي الله تعالى عنه، فإنه بمجرد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه ذهب ثم اغتسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. هذا يدل على ان هذه الاحكام كانت مستفيضة ومشتهرة بينهم، بحيث ان الواحد منهم ما كان يحتاج الى ان يوجه او يؤمر بانه يفعل كذا او ايه او كذا. وطبعا هنقول هنا عدم الفعل لا يستلزم، او عدم النقل لا يستلزم عدم الايه الفعل. هذا يعني ما استدل به من قال بان الختان سنة. اما من قال بالوجوب فاستدلوا بجملة أدلة تصل بمجموعها للحجية، أولها ختان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان الختان مما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام، فكان من شريعته، فقد أمرنا باتباع ملته عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد، وذكر منها الختان كما تقدم. قالوا والابتلاء غالبا إنما يقع بالواجب. وأما الدليل على كوننا مأمورين باتباع ملته فقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. هذا الاستدلال يسلم ولا لا يسلم؟ يعني هو طبعا مسألة الجمع بين دليلين مسألة لا غبار عليه، يعني ممكن أن يجمع المرء بين دليلين ليتوصل من هذا الجمع إلى حكم شرعي. هذا ثابت في عدة مواقف عن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جمع بين آية أول النساء وآخرها، أو آيتي أول النساء وآخرها ليبين معنى الكلام. وعلي رضي الله تعالى عنه جمع بين آيتين وحمله وفصاله 30 شهرا وآية والوالدات يرضعن أولادهن حوليه ليصل إلى أقل مدة للحمل. فهذا في الحقيقة يعني من فقه من دقيق نظر الفقيه، فلا مانع هنا أن نجمع بين الحديث المذكور ختان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكون هذا مما ابتلاه الله عز وجل به من ناحية، ومن ناحية الأمر بإيه اتباع ملته ليستدل به على الواجب. لكن هذا متعقب بأمور. أولا لا يلزم ما ذكر إلا إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل الوجوب، إذ من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب، فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون، ومع هذا الأمر باتباعه فقد تقرر في الأصول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على أكثر من الإيه الاستحباب إلا إذا جاءت قرينة ترفعها إلى ونحن مأمورون باتباعه في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. لكن هل في الأثر ما يدل على أنه أو أن ما فعله ليس بواجب؟ هو هنا نقول أنهم قالوا إيه الابتلاء لا يكون إلا بالواجب، فلو كان الأمر كذلك لكان يلزم أن تكون كل المذكورات واجب، فإذا خرج بعضها عن هذا الحق خرج الاستدلال بهذا الكلام، وبالطبع خرج على الأقل خرج عن دينه، يعني خرج في شرعنا بعض هذه الأمور، وجاء النص بكونها إيه مستحبة، ومنها السواك وفرق الإيه الرأس. استدلوا أيضا بما رواه أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن زعل بن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبي عن جده، اللي هو الخبر المذكور هنا، أنه جاء فسلم فقال قد أسلمت، فقال ألق عنك شعر الكفر، يقول احلق الحديث. والحقيقة في إسناده ثلاث علل، أولها جهالة شيخ بن جريج أنه قال أخبرت، لكن قال ابن عدي إنه إبراهيم بن أبي يحيى، يعني زاد الطين بلة كما يقولون، لأن إبراهيم هذا مفروك. لا، والأصل إن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شرع الراجع من أقوال أهل العلم، لأن شرع من قبلنا شرع لنا بالصوت. يعني العلة الثانية والثالثة جهالة عثيم بن كثير وأبيه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بشاهدين، الأول عن واسلة بن الأسقع والثاني عن قتادة الرهاوي، وجدت لو وقفت على كلام الشيخ لأنه في صحيح سنن أبي داود، والأسف ليس عندنا اللي هو صحيح الموسع تفريج الموسع له، إلا إن حديث واسلة وحديث قتادة ليس فيهما التعرض بالمرة للختان، وإنما ذكر في باب الاغتسال، في باب الاغتسال. من الأدلة اللي قالوها أيضا اللي قالوا بالوجوب، قالوا إن الخلفة والله أنا قلت إن لو وجدت أن أطلع على كلام الشيخ، لأنه هو قال إيه والحديث مع أن في إسنادي كذا وكذا، إلا أن له شاهدين من حديث فلان وفلان، وقد ذكرتهما في صحيح أبي داود وبينت وجه الاستدلال بهم. فأنا عشان كده قلت في البداية لو وجدت أن أطلع على كلام، يعني هو نسب الكلام مش في الإسلام تيمية، وبرجع لكلام شيخ الإسلام تيمية لم أجد إلا ما تقدم ذكر في مسألة حلق الشعر وقص الظفر للجنوب. قالوا أن الخلفة تحدث النجاسة فتتوقف على قطعها صحة الصلاة، فمن أمسك نجاسة في فمه، وهذا في الحقيقة يعني فيه نظر من وجهين، الأول إن الفم في حكم الظاهر بدليل تحدث النجاسة، كما لو إن واحد مسك نجاسة أو شيء نجاسة في جيبه أو نحو ذلك، هو مأمور بإنه يتخلص من هذه النجاسات على القيام للصلاة. أنا أقول هو ده اللي فيه ثلاث علم. طيب إيه؟ يعني تقول ايه مش فاهم، ما نقول هما الشيخين اللي ذكرهم الشيخ ورجعنا لهم ليس فيهما ذكر الختان ولكن فيهما الاغتسال. انما احنا كلامنا على مسألة ايه اختكي، القى عنك شعر الكفر واختكي. نعم. نقول ان طبعا هذا الكلام اللي ذكروه في مسألة احتباس النجاسة، قالوا ان الفم في حكم الظاهر بدليل ان وضع المأكول فيه لا يفطر الصائم، يعني لو ان واحد وضع مثلا شيء في فمه ولم يبلعه فده لا يحدث فيه فطر، بخلاف داخل القلفة فانه في حكم الباطن، وقد صرح ابو الطيب الطبر رحمه الله بان هذا القدر مغتفر. وصحيح لان الاصل في الحكم على شيء بعد بروزه وليس قبل ظهوره. يعني نفترض ان واحد مثلا شعر بخروج المني من ذكره كأنك ذكره فلم يخرج، هل عليه غسل؟ ليس عليه غسل حتى يخرج. فاذا حكم الشيء قبل خروجه يختلف عن حكمه بعد خروجه. وطالما ان النجاسة لم تخرج يبقى الاصل ان هو في انسان خلع عن النجاسة اصلا، يعني ما كل انسان ماشي وحامل النجاسة بين احشائه، منها ما هو مستقر في موضعه ومنها ما هو على وشك الخروج ونحو ذلك. فطالما في الداخل يبقى ليس له ايه، ليس له حكم، او كما قال المستاذ الطبر ان هذا القدر مكفر لان في التكليف به تكليف بالشرط بالشعب. قالوا ايضا ان بامكانه تطهير المحل من النجاسة كلما تبول. صحيح قد يكلفه شيء من العنت ونحوه ان هو يتهي في ذلك النجاسة المحبوسة داخل هذه القطعة، فلا يصلح هذا للاستدلال. وعموما صلاة الرجل غير المختتم صحيح على الراجح، وليس الختان شرطا في صحة الطهارة. دليل الرابع جواز كشف العورة من المختون، خصوصا لو قلنا بان الرجل لا يختن الا بعد البلوغ، فلا يجوز ان يظهر عورته الاخر ولا يجوز لاخر انه ايه يرى عورته. جواز كشف العورة من المختون وجواز نظر الخاتم اليها. وطبعا قالوا ان كشف العورة والنظر اليها حرام، فلو لم يجد لما ابيح فرق واجبين وارتكاب محظورين، وتعقد بأن كشف العورة مباح للحاجة وليس للضرورة. فرق بينهم كبير، أن الحاجة أمرها أخف من الضرورة، وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الشرعية أول، يعني أقصى ما يمكن أن يقال هنا لأنه إيه يستحق. نعم، بمقتضى هذا الدليل. طبعا الدليل الخامس ولعل يكون من أقوى الأدلة النظرية أن الولي يؤلم فيها الصبي إيلاما بالغا، ويخرج من ماله أجرة الخاتم كما سيأتي ذكره وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجدا لما جاز ذلك، فإنه لا يجوز له إضاعة ماله وإيلامه الألم البالغ وتعريضه للتلف بفعل ما لا يجب فعله. هذا بد من أقوى الأدلة النظرية في هذا الباب، أو من النظر الصحيح في هذا الباب. الدليل السادس قالوا إنه من شعار الدين، وبه يعرف المسلم من الكافر حتى لو ولد مختونا بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. لكن كونه لو سلمنا بانه شعار الدين فليس كل شعار ايه واجبا. فمثلا عندنا التلبية في الحج هي من اظهر شعائر الحج، ومع هذا ليست ايه ليست واجبة اتفاقا. وتقليد الهدي، في تقليد الهدي يعني ايه؟ في اشعار وفي تقليد، وكلاهما ليس بواجب قولا واحدا. في اشياء هي من شعائر الاسلام الظاهره واختلفوا في وجوبها واستحبابها كالاذان والاضحيه وصلاه العيدين، قالوا وكذلك الختان يدخل ايه ضمنها. يعني الدليل السابع قالوا ان قطع عضو سليم من البدن فلو لم يجد لم يجز كقطع الاصبع، وتعقب بان قطع العضو اذا كان في مصلحه للبدن جاز قطعه ولو لم يكن القطع واجبا. زي التداوي، مثل التداوي، يعني ممكن يقطع جزء من بدنه حفاظا على الجزء الباقي وان لم يكن التداوي ايه واجبا. لكن هذا ايضا في التعقب هذا نظر، لان لا يسعى الانسان الى قطع عضو الا لمفسده تتترتب على بقائه، ولا شك ان درء المفسده واجب. فممكن يكون هذا ايضا من الادلة اللي تصلح لتعضيد الحكم. يعني الحقيقة ده يعني اقوى او اشهر ما استدل به اهل العلم. واضاف ابن القيم رحمه الله تقريبا ذكر 15 وجه من اوجه القول بالوجوب، فالحقيقة هي بمجموعها تشعر بهذا الحكم. لكن لو قال احد به للتعداد فقط ما نقدرش نقول انه خرج عن ليه الجادة او ارتكب يعني ما يذكر عدلته. هذا فيما يتعلق بالثاني الايه الذكور. اما ختان الانثى تنفق من مالك ولا من مال غيرك؟ وينفق من ماله ومن ماله؟ وينفق من مال الصبي، لأن أجرة الختان في مال الصبي ليس في مال الولي. إنما أنت مأذون لك كولي أو وصي أن تنفق عليه في حدود، بس إنما أنت ترسل يدك أو تبسطها في مالك أنت حر في مالك. طيب أنا لو صلي أو أترك عليه مثلا من مال عليك. ايوه طبعا بشك، انت مؤتمن والمؤتمن لا يفعل الا في حدود مأتمن عليه، حدود حاجة الموصي عليه. طبعا ختان المرأة تقدم مذهب الحنفية في ان ختان الرجل سنة وختان المرأة مكرمة. مكرمة هنا بعضهم قال بمعنى المستحب، لا، مكرمة عندهم بمعنى المندوب. الحنفية يفرقون بين المستحب والمندوب. الفارق هو ايه؟ المستحب متعلق بالامور الشرعية والمندوب متعلق بالمصالح الذاتية مصلحة الشخص نفسها. وان امر الشرع به يعني طالما في مصلحة ذاتية يقول عليه ايه؟ مندوب. اما اذا كانت المصلحة عايدة على مجمل الشرع يبقى دي ايه؟ مستحب. لكن طبعا جمهور العلماء على ان الاستحباب والندب كله ده ايه؟ باب واحد. هو بس عشان بعضهم قالوا ان الحنفية قالوا ان ختان المرأة مستحب كختان الرجل، لا، وفرقهم قالوا ان ختان الرجل سنة يعني مستحب شرعا، ومكرمة بالنسبة للمرأة يعني مندوب للفارق اللي ذكرناه. وبالتالي عندهم لو انها فرشته لا تجبر على فعله، ووافقهم على ذلك جمهور المالكي. فقيل ختان المرأة سنة اختاره بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية ورواية عن احمد رحمه الله. وقيل يجب ختان المرأة كما يجب على الرجل، وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، وانتصر له بشدة ابن القيم رحمه الله تعالى. هو ظاهر كلام شيخ الألباني من المعاصرين، وبرضه الشيخ مزاد الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نعم. الوجوب مع آخر كلام بنقول يعني. متردد فيه. يعني تجد يقدم رجله الاخر 10 لما يكون مختلف مع واحد مثلا في شكل تنفيذية او القيم رحمه الله تعالى. وده فعلا واجب على الطالب ان ما يكونش عنده من الجرأة ما يجعله يهجم على اقوال الاخرين ويسفهها بدون ايه؟ حجة بالغة، يعني مش حجة عادية. لان هؤلاء الناس مع ما عرف عنهم من تقوى وورع وفقه ودين والاخره، يعني الجرأة على مواجهتهم وتسفيه أقوالهم في الحقيقة غير محمودة بالمرة. هو الشيخ عليه رحمه الله تعالى كان يحترم جدا من هذه الجزئية. طبعا اللي قالوا بالوجوب ساقوا نفس الأدلة السابقة في قولهم بوجوب الختان على الرجل، وقالوا هي مطلقة فتشمل الرجل والإيه والمرأة باعتبار أن النساء شقائق الرجال. أما من قال إنها مكرمة وليس بسنة فتعلقوا بالحديث السابق الذكر اللي هو الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، تقدم الكلام فيه، وقالوا ان الختان في حق الرجل يتعلق بالطهارة من النجاسة المحتقنة في الخلف، والطهارة شرط في صحة الصلاة التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام، بينما المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فانها اذا كانت خلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، وهو طلب كمال لا اكثر، فلا فرق الى الاستحباب او ظاهر الله اعلم، يعني اقصى ما يقال فعلا هو في شأن المرأة الاستحباب الا اذا تعين تعديل شهوتها، وهذا انما يرجع فيه الى اهل الذكر في هذا الباب. يعني لو وجدوا عند المرأة مثلا ان البظر والجزء الذي يقطع والشفرين فيهما زيادة يغلب على الظن حصول الشهوة الشديدة معها، فعندئذ يقال او قد يصار الى القول بالايه بالوجوب، لأن لا شك أن تعديل الشهوة أمر مطلوب، وفي نفس الوقت أيضا إذا قلنا تعديلها من الشدة إلى الاعتدال فكذلك لا يجوز أيضا النزول بها من الاعتدال إلى الإيه إلى الضعف. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الختان فواجب على الرجال مكرومة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول أكثر أو هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقى ما سمى، والمرأة أهون. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن المرأة هل تختتن أم لا، فأجاب: الحمد لله نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال تسلم للخافضة وهي الخاتنة: أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج. يعني لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة يبنى القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء السفر ونساء الإفنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود في اعتدال. ويعني الأصل أو الحقيقة في هذا الباب أنه لا خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في مشروعية الختان، وإنما الخلاف في وجوبه، وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع: واتفقوا على إباحة الختان للنساء. وقال ابن القيم رحمه الله: لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. ويؤيد هذا عدة أدلة، أولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم وغيره أن السلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وعنده أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها السلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. طيب لو قيل بأن هنا ماله؟ لا هو ده ال هو اشتغل بهذا ولكن هو ده لغة. طيب لو قيل ان ده من باب التغليب كما يقال العمرين والقمرين ونحو ذلك. طيب كويس. في جواب اخر لا هو الاصل ان التغليب بيكون في الاسماء وليس في الصفات. التغليب بيكون في الاسماء وليس في الصفات. كل عمرين ابو بكر اسماء اقول مثلا القمرين الشمس والقمر. فالتغليب بيكون في ايه؟ في الاسماء وليس في الصفات. الختان هي مصدر مش اسم. نعم زائد ما قاله اخونا الشيخ البيني من ان هنا قال الختان الختان ختان الرجل وختان خصوصا ان ده فهم السلف. الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ختان المراه قال صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان. والله على فرض ثبوت لا يفيد اكثر من الاستحباب لان احنا نقول الوجوب لا يتعلق بالاراده الا ان يقال هذا بيان لوصف الفعل وليس لاصل الفعل. انما طبعا هو القول بثبوت في النظر وان كان رد شواهد بس احنا هنكمل ان شاء الله. واذا كان البعض يدندن حول الاضرار التي تنجم عن سوء عمليه الختان فلا يعني هذا ان يترك الختان من اجل سوء التصرف. فقد قال احد الاطباء المختصين في كتابه الختان والدكتور محمد بن علي الدار قوله ولا بد ان يجرى الختان كما امر المصطفى فغلب. يعني وكان المساله يعني بالنسبه للاطباء مساله وانا قلت في الدرس السابق صباح يعني ان لا يلزم من ضعف الحديث ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. يعني ممكن الحديث يكون ضعيف لعله في سنده ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه؟ ممكن يكون موضوع لعله في سنده ايضا ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لان الكاذب او الكذاب ممكن يصدق ولا لا؟ يعني الكذاب ممكن يصدق مره لكن لو العله في المال يبقى ساعتها نقدر نقول ايه؟ لا هذا لا نقطع بقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله لان الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاذا كان تضعيف الحديث لاجل متنه يبقى ده ايه؟ قولا واحدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. اما اذا كان العله في السند كراوي كذاب او راوي مثلا في حفظه شيء او نحو ذلك ممكن اللي في حفظه شيء ده يكون في هذا الحديث ضبط حفظه ممكن يكون الكذاب في هذا الحديث ايه؟ صدق. المهم ما يكونش مخالف ليه؟ احاديث اخرى او للقواعد العامه الشرعيه. فما يلزمش ان يكون ضعف الحديث قاطعا لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لم يقل. لا ممكن يكون قاطع ولكن احنا لكي ننزه الشريعه من نسبه شيء اليها قد يكون ليس منها فبنتحرى من باب ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا بالغيب ايه؟ حافظين. فيعني لا يلزم من القول بضعف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. بل ان لو جه الطب النهارده واكد مثل هذا الحديث نقول فما المانع ان يكون هذا ايضا علامه من علامات صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي قرره في الحقيقه اكثر من طبيب يعني. قال ولا بد ان يجري الختان كما امر المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يجب ان يتم بواسطه طبيبه لديها التدريب الكافي لاجراء الختان وفي مكان معقم وبادوات معقمه مثل اي عمليه جراحيه. ولذا فان الضجه كلام زله المفتعله ضد ختان البنات لا مبرر لها ولان المضاعفات والمشاكل ناتجه عن شيئين لا ثالث لهما مخالفة السنة والثاني إجراء العملية بدون تعقيم ومن قبل غير الأطباء ولو تمت أي عملية بدون تعقيم وكان الذي يجريها لا علاقة له بالطب فإن مضاعفاتها ستكون مروعة. الكلام في منتهى الدقة يعني وكان يعني احضرنا هنا كلمة للشيخ إسحاق حفظه الله لما كانوا يتكلموا على مسألة ان بعض الرجال او هنقول مش الرجال بقى يعني الفرقة يلبسون لباس المنقبات ويدخلون على المنقبات ويفعلون كذا وكذا ويتسترون وراء هذا اللباس. فطيب الآن وجدنا يعني بعض الأسمنة الوهمية يلبس فيها الرجال ملابس الشرب ويقيمون أسمنة وهمية ويأخذون الناس ويفعلون بهم كذا وكذا وكذا. إذا كنتم تمنعوا النقاب لأن بعض الفتقة لبسه وأحدث مفاسد بلبسه فمنعوا الشرطة من لبس إيه؟ الشرطة يعني يخلعوهم لبس. وده فعلا من الأمور العجيبة جدا. يعني إذا كنتم بتثيروا ضجة لأن امرأة مثلا جاهلة ختنت أخرى يعني أحدثت لها مفاسد أو نحو ذلك، هي المشكلة في الختان ولا في العمل الختان؟ المشكلة في العمل. يبقى هنا بدل ما يقال بتجريم العملية يقال بتجريم الغير مؤهل او الغير متخصص في مثل هذا الامر. ومما يؤكد مشروعية الختان وجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لبعض الكذابين اللي قطع بان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن، هذا كذاب لا نستطيع ان نقولها او ان نقول له يعني اقل من ذلك، لان مثل هذا الامر لا يمكن القطع به الا برؤية. فإذا كان الختان مشهورا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك متخصصات في القيام به، فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم بلاده؟ أقل ما نقول لا ندري إذا كان ختن أو لم يختم. طبعا اللي يدل على وجود الختان ووجود متخصصات فيه ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في حديث مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه عندما خرج في غزوة أحد يطالب مبارزا فخرج له سباع فقال له يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكانت أمس الذهب الحديث. فالحاصل هنا أن هذه المرأة كانت مخصصة أو متخصصة في إيه؟ ختان الإناء. فأقل ما يقال إنها سنة إيه؟ سنة تقريرية. يعني أقل ما يقال في هذه السنة إنها سنة تقريرية لأنها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في الشرع ما يمنع منه. فاللي يقول بالمنع هذا متجنح على الشرع. نعم. واللي يقول أيضا بأنها مسألة ترجع إلى الطب فقط هذا أيضا متجنح على الشرع. لأن مسألة من المسائل التي تعم بها البلوى ولا يمكن أبدا أن الشرع يفوت حكمه أو يغفل بيان حكمه، لأن كل امرأة معرضة له أو إما تفعل وإما لا تفعل، فكيف يسكت عن مثل هذا الأمر والناس يتداولون أو يفعلونه بلا نكير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يعني قال الحافظ البذور جمع بذر وهي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان. قال ابن إسحاق كانت أمه خاتنة بمكة تختن النساء بشغلتها. نعم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد التصحيح لحديث أم عطية المذكور واعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم عنده. فإليك بعض الآثار في ذلك. أولا عن الحسن البصري رحمه الله قال دعي عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه إلى طعام فقيل هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية. فقال هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل. طبعا اللي أنكره هنا عثمان ليس الختان وإنما وليمة الختان. رواه الطبراني من طريق أبي حمزة العصار عنه وهو حسن الحديث كما قال أبو حاتم وسائر رواته موثقون، فإن كان الحسن سمعه من عثمان فهو سند حسن. وقد رواه محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله تقريز عن الحسن به دون ذكر الجارية، رواه الطبراني وأحمد وإسناد جيد لولا عن عناس بن إسحاق، لكن الظاهر ذكر الجارية أصح. عن أم المهاجر قالت: سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان رضي الله تعالى عنه الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير واحدة أو غير أخرى، فقال اخطبوهما ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى. فأرسلت إلى علي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. قال الألباني: وإسناده محتمل للتحسين، ورجاله ثقات غير أم علقمة هذه واسمها مرجانة واتقى العجمي وابن حبان وروى عنها ثقتان. طبعا دي من الأدلة اللي بيدندن حولها اللي بيقولوا بالإيه جواز الغناء وامتهان الغناء المغني، لكن طبعا على فرض ثبوت الأثر فيعني لست أدري ما الذي حملهم على إهمال قول عائشة أف شيطان أخرجه. لا، هي الرجل يعني هل يلزم أن يكون اللي يلهي البنات مغني؟ ممكن يكون أرجوه مثلا، او راجل عنده نوع من الفكاهة او القدرة على شغل اللي امامه ببعض الالعاب او الحركات او نحو ذلك، لكن لما لقاته بيتغنى ويتمايل طربا هل يعني شيطان؟ طب هو المغنيين بيعملوا غير كده؟ لكن يعني ده هو ده من العجيب صنيع هذا الرجل. اخيرا عبد الله بن يوسف بيع في كلام له تدل بهذا الاثر على انه الغناء كان معروف ايام الصحابة، يعني الظاهر القرضاوي يعني أثر عليه في هذا الباب. طيب هذا فيما يتعلق بمسألة اللي هي حكم الختان. هنا سؤال: هل يضمن ما أتلف بالختان؟ الذي يتلخص من أقوال أهل المذاهب الأربعة في هذه المسألة أنه إن يعني طلب بالنسبة للقول للقوي الختان ولم يرى بأن الختان واجب على المتأيد يعني ليس لهم مش معارض صلاح التلوث أقيس عقلية، يعني في صارش يعني لديكم جميعات من العيشة الموجودة لذلك يجب أن نتأكد. أيوة، فإيه الصارش لهم يعني مثلا احنا العهد لازم لأسين إضاعات نحن نخطط أحوالنا على السعر. والله هو طبعا أولا النظر اللي احنا ذكرناه هناك في التفريق بين الرجل والمرأة ده من ناحية، ومن ناحية تانية ان شهرة ختان الرجال اكثر من شهرة ختان النساء، هذه ايضا. وخصوصا زي ما قلت ان مسألة مثل هذه المسائل اللي تعم بها البلوى ما كان يكتفى فيها بالأدلة العامة فقط. طبعا تعرف الالزام هو طبعا في من زي ما قلنا الشيخ الالباني برجع هذا القول، وفي رساله جيده لحد كبير يعني للشيخ خفيفه خالص خالص يعني العنوان يا خلفاء اختتني للشيخ هو الشيخ لا الشيخ المعتقد في الله زي ما مصطفى طلع عنه القاهري أبو إسلام وصي إيه؟ أبو إسلام لا أبو إسلام مش أحمد أبو إسلام أبو إسلام أصولي ده رجل أصولي معايا فكر إيه الآن وين يعني ها؟ لا لا لا تفتكر انا اسمه الان المهم ان هو عنوانه كده يا قرصة اختاتني لعلي اتيكم به المرة المقبلة ان شاء الله. هو كان ها؟ هو الشديد شديد وحتى كان تقريبا رفعوه من السوق يعني. أقول في مسألة الضمان ما أثبت بالختان اللي يتلخص من أقوال أهل مزاج الأوضاع أنه إن تعدى أو فرط ضمن لأنه جان والحالة هذه، وإن لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، لأن وجه قاعدة فقهية ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. يعني دكتور أخصائي جراحة مثلا أو حاجة وفعل في حدود علمه فهذا لا يضمن، هاي أكثر حافظ القواعد إن شاء الله. وهل يجوز الاستئجار على الختان؟ قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه، يعني جواز الاستئجار على الختان خلافا، لأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة. أجرة الخاتم في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فالأجرة تكون على أبيه أو على من تجب عليه نفقته. ده مختصر كلام النووي رحمه الله. قال: وقال القاضي حسين والبغوي يجب على السيد أن يختن عبده أو يخلي بينه وبين كسبه ليختن نفسه. مسألة أيضا أشار إليها هنا الشوكاني في الشرح اللي هي من ولد وهو مختون. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، أحدهما يستحب إمرار الموسى على موضع الختان وهو قول بعض المالكي، والثاني أنه لا ختان عليه لا إيجابا ولا استحبابا. فإن وجد شيء يغطي الحشمة أو بعضها قطع، كما لو ختن ختانا غير كامل فإنه يجب تكميله حتى يعني يكون على نفس الوصف الذي جرت العادة بحصوله. وهذا رجحه ابن رشد رحمه الله تعالى من المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة. والذين قالوا بإمرار الموشي على موضع الختان قاسوه على رأس الأقرع في حلق الرأس في الحج. قالوا: ونظيره أيضا إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه. ينفع القلب الشخصي؟ ينفع القلب ولا لا ينفع؟ لا إلا ليه مش عارف؟ الأسنان يعني خلنا الأول رأس الأقرع. هو الأول أنت بتتكلم الآن في إيه؟ بتتكلم في مسألة لما تأتي بالمقيس عليه، تأتي بالمقيس عليه متفق عليه الأول، يعني الأول أركان القياس إيه؟ الأصل ده أول حاجة، وبعدين حكم الأصل. يعني حكم الأصل مهم جدا، يعني يكون حكم الأصل متفق عليه، لكن لا يوجد اتفاق أصلا على إن الحاج يلزمه أو حتى يستحب له الحاج الأقرع، يعني يستحب أو يجب عليه إن هو يمر أو يمر الموسي على رأسه، فكيف يؤتى بأصل مختلف فيه ليقاس عليه؟ هذه واحدة. طبعا هنقول هنا إذا سقط المقيس سقط الايه؟ المقيس عليه. نعم. إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه، ومن قال إن السواك خاص بالأسنان فقط؟ فاحنا لسه المرة الماضية وانت بنفسك مسألة كده، كان انت قلت ده بفايدة جديدة اللي التسوق للسواك. هاي مرة كده مسألته، لأن هو المرة اللي فاتت اللي قال لي حاجة جديدة. فيبقى هنا السواك ليس الأسنان فقط، لا ده السواك للأسنان وللثة واللسان كما هو مشروع للأسنان، فلا يصح الايه القياس عليه أيضا. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: فكان الواجب أمرين، مباشرة الحديدة باعتبار ايه كلمة الاستحداد، والقاطع. فإذا سقط القاطع فلا أقل من الاستحداد مباشرة الايه الحديد. وده يعني قريب من قول الحنفية في مسألة قضاء الفوائد من الخلوات، الأمر المطلوب من المكلف الصلاة والوقت، فإذا سقط أو إذا فات الوقت بقيت الإيه؟ بقيت الصلاة. أو ده نفس الكلام يعني، ويمشي على أصول الإيه؟ يمشي على أصول الحنفية. قال المنعون إن مجرد إمرار الموسي على ذكره عبث ولا فائدة منه، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بمثله، وتنزه عنه الشريعة. وإمرار الموسي غير مقصود، بل هو وسيلة إلى فعل المقصود، فإذا سقط المقصود لم يبقى للوسيلة معنى. بكلام ابن القيم رحمه الله والصواب، لأن احنا نقول وسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. ما فيش مقصد أصلا الوسيلة اللي تنزه إيه؟ الوسيلة ليست مطلوبة في ذاتها، ولكن هي مطلوبة لتوصل إلى إيه؟ غاية. الغاية مفقودة، يعني من باب أولى أن تكون الوسيلة لا حاجة إلينا أو لا حاجة بنا إليها. موانع الختان، طبعا ذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض أهل العلم بعض الموانع، أولها أن يولد الرجل ولا خلفة له، طبعا بينا قبل كده هو من رياضة الختان، ضعف المولود عن احتماله بحيث يخشى عليه من التلف ويستمر به الضعف كذلك، فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات. أو طبعا قاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز هذه لا خلاف فيها بين العلماء رحمهم الله، أو لا خلاف عليها بين العلماء. الثالث أن يسلم الرجل كبيرا ويخاف على نفسه منه، فهذا يسقط عنه عند الجمهور، ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وذكر قول الحسن المتقدم أنه قد أسلم في زمن رسول الله الروم والحبش والفارسي فما فتش عن أحد منهم. الرابع الموت، قال ابن القيم رحمه الله فلا يجد ختان الميت باتفاق الأمة، وهل يستحب؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يستحب، وهو قول الأئمة الأربعة، ويمكن أن نشأل المسألة إن شاء الله. وأضاف الدكتور في كتابه المتقدم اللي هو الختان بعض الموانع، طبعا هي طبية محضة يعني، قال إذا كان الطفل مصابا بتشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية. السادس بقى منها، إذا كان الطفل يعاني من أمراض الدم مثل، صلح لنا بقى الكلام يا دكتور أسامة، الهيموجينيا وكده. أنا بقى إيه؟ ممكن أقرأ صح ممكن أقرأ غلط، المصطلحات دي أصلها أنت عارف إن هي مصطلحات إنجليزية معربة، فممكن تقرأ غلط يعني. خاطر هو قال بعدها عن بين قوسين كده الناعور. ما اعرفش الهيموفيليا بين قوسين الناعور. أو ناس دموي. أو زيادة كبيرة، لا ده هو جعل الناس دموي غير. يعني هو كده قال الهيموفيليا بين قوسين الناعور أو ناس دموي أو زيادة كبيرة في مادة البيرولوجي إيه؟ البيليو روبين مادة الصفرات عموما يعني. في الدم. وهذه الأسباب كلها وقتية، وبالتالي يمكن إجراء الختان بعد استقرار حالة الطفل وحصوله على المواد المانعة للنزف. فمريض الناعور مثلا يمكن إجراء العمليات الجراحية بعد أخذ حقنة من الجلوبيولين، ماشي كده، المضاد للناعور، وهكذا في سائر أمراض الدم. أما إذا كان مصابا بسرطان خلايا الدم البيضاء اللوكيميا بتسموها هي كده كيما، الياء قبل الميم، الياء قبل الميم، طبعا ميسيا لا كيمي كاف ياء ميم ألف كيما لا هي كده كيما ما أعرفش معلين. المهم ايه بوي الله يقلق عليها سرطان خلايا الدم البيضاء او غيرها من الامراض الخطيرة، فلا داعي انذاك لاجراء الختان. وده طبعا ممكن يدخل تحت مسألة ايه ضعف المولود على احتمال اللي ذكرها ابن القيم فوق يعني. حالة سبعة أن تكون حالة الوليد غير مستقرة ويحتاج إلى إجراءات إدخال الحضانة فيطرد حتى تتحسن حالته وتستقر. وقت الختان أيوة بالشكل. فهو احنا نقول ان امر المرأة فعلا يحتاج الى اهل تخصص في القطع بان يلزمها او لا يلزمها حسبنا كله، لان هو المرأة الطبيبة مثلا المتخصصة الكفر هتنظر هل فعلا البذر بذر المرأة كبير بحيث فعلا انه يؤدي الى مسألة زيادة الشهوة، ولا كذلك الشفرين لأنه مسألة متعلقة بالبذر اللي هو بين الشفرين. فتقريبا في شبه اتفاق على ان اذا زاد البذر والشفرين عن قدر معين يبقى ده فيه اختلال على طول. فمثل هذا من اللي قرره؟ يعني هل ان المرأة بطبيعتها او بأصل خلقتها لا تحتاج الى قطع؟ خلاص انا اقول لابد من القطع، او لو ما بالضبط زي ما نقول ايه اللي ولد مكتوب هل أنشبهها بالإيه بالولد مكتوب؟ لا. وقت الختان اختلفوا فيه طبعا اختلاف كثير جدا على يمكن أكثر من 10 أقوال. وكل واحد إيه؟ وكل واحد يستحب وتي طبعا ممكن يكون القول ضده يعني. فأشهر هذه الأقوال طبعا عشان ما نطولش من 7 إلى 10 طبعا ده قاسوه على الايه الصلاة، قل سلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها الايه لعشر. وده طبعا هذا ليس بلازم، ولكن هم لما جعلوا ختان الرجل ملازم للطهارة او لاجل الطهارة قالوا طالما انها يؤمر بالصلاة فيؤتى بلوازمه انه لا يتمكن من الطهارة الكاملة وهي لازمة للصلاة إلا بالختان، فهذا مبني على ذلك. ولكن لو أن هذا اللازم ليس بلازم. القول الثاني أنه يستحب في يوم السابع، وفي حديثان. الأول هو ذكرهما هنا أظن الشوكاني عن ابن عباس قال 7 من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة. وإسناده ضعيف وفي لفظة منكرة وهي لفظة يلطخ بدم عقيقته. والثاني عند الطبراني في الصغير عن جابر رضي الله تعالى عنهما صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما 7 أيام. قال الطبراني، وطبعا معروف ان الطبراني في الاوسط والصغير وبشكل اوسط هو كتاب اقرب الى العلل منه الى المعجم، لانه غالبا ما ياتي بعد الحديث بما يشعر انه معللي، وكثيرا ما يفعله في الاوسط في الصغير. قال لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد، ولم يقل أحد ممن روى هذا الحديث وختنهما 7 أيام إلا الوليد بن مسلم. فأشار بهذا إلى علل الحديث، وفي علة أخرى لم يتعرض لذكرها وهي ضعف محمد بن أبي السري العسقلاني. أما طبعا قوله لم يروي عن محمد بن مكدر إلا زهير بن محمد، زهير بن محمد روايته عن أهل الشام، أو رواية أهل الشام، رواية أهل الشام عنه ضعيف محمد بن مكدر منه. وطبعا الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، تدليسه من أسوأ أنواع التدليس. نعم. إذا احنا هنا قلنا ايه ضعف زهير بن محمد في رواية الشاميين عنه، ضعف محمد بن السري، تدليس الوليد بن مسلم، والمخالفة المشار إليها في كلام الإيه الطبراني رحمه الله تعالى فرض على الحديث. وناقض هؤلاء الإمام مالك رحمه الله فقال بكراهية الختان يوم السابع لأنه من فعل اليهود. وقالت طائفة لأنه يحرم قبل 10 سنين لأن ألم الختان فوق ألم الضرب ولا يضرب على الصلاة إلا بعد 10 سنين. قال النووي هذا القول ليس بشيء وهو كان مخالف للإجماع. ها؟ وجد ضعيف. أي طبعا قياس ضعيف جدا. خصوصا إن إحنا لو قلنا إن ألم الختان والولد في الأسبوع الأول تقريبا مش حاجة. عادي خالص ما كأنه لا يشعر. ها؟ كده ضعيف من غير حاجة. لا هي بالنسبة فعلا الإحساس بيكون ضعيف جدا في الواقع بالضبط. فإذا يعني أما مسألة وخصوصا هنا إن الإيلام بالضرب على الصلاة إيلام مقصود، أما الإيلام في مسألة الختام غير مقصود أصلا. هو لو قدر إن هو يرفع عنه الألم بالكلية فينبغي ذلك، إنما بالنسبة لألم الضرب على الصلاة ده مقصود. وقال آخرون لا يجب الختان إلا بالبلوغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل مثل من أنت حين قبض أن تسلم قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. هو الحديث اللي إيه الثاني طبعا يدرك هنا بمعنى يبلغ. قالوا والختان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة وهما لا يجبان إلا بالبلوغ. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونا، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وهذا الحقيقة في نظر، لأن هنا الواجب معلق بمن؟ بالصبي ولا بالولي؟ إذا قلنا بالولي يبقى الواجب بيكون إيه؟ الصلاة. وما لا يتم الواجب اللي هو الصلاة إلا به وهو الطهارة يكون كله معلق بمين؟ معلق بالصبي، ولا إيجاب على الصبي إلا بعد البلوغ. واضح الكلام؟ يعني ما لا يتم الواجب إلا به طبيعي، هو الواجب عندهم الصلاة أو الطهارة للصلاة، نقول الطهارة للصلاة. ولا يتم هذا طبعا ده وجوب على مين؟ وجوب على الصبي. فلما نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يبقى كاننا الزمنا الصبي قبل البلوغ بهذا الايه الذي لا يتم الواجب الا به ولا قائد به حتى هو نفسه. ومن ثم عدل الى ايه انه يجب على الولي. لكن طبعا كده القاعده غير منضبطه في التطبيق هنا. اما قول ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك اي حتى يقارب البلوغ، وده ممكن أن يحمل الشيء على ما يقارب، ومنه قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وطبعا بعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإيه الإمساك، خلاص لأن لو بلغت أجلها خلاص الإمساك بعد إيه بعد فوات الأوان يعني. فقد صرع ابن عباس أنه كان يوم موت يتسلم مخشونا، وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها تسلم 87 يوما أنه قد ناهز الاحتلام. فده يشعر بإيه؟ أنه ختم قبل البلوغ. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن لسبعة أيام حجة. فقال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت لا. قلت وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال لا. وقال أحمد في وقت الختان لم أسمع فيه شيئا. وقال ابن تيمية رحمه الله أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون. لكن طبعا لاحظنا الفارق بين ابن القيم وشيخه، فابن القيم قد الوجوب، لكن الشيخ قال ايه فينبغي، وطبعا ينبغي هنا غير نعم، وده في الحقيقة ده اعدل الاقوال، الا ان يقال بان اختيار الاخر على الصبي هو الانف، وده يرجع فيه الى او يرجع فيه الى اهل الاختصاص. يعني لو كان الختان في السن الصغير ارفق للصبي وايسر عليه، يبقى هذا اولى من ان هو يترك حتى يكبر ونحتاج الى مثلا استعمال بنج ونحو ذلك مما هو مشهور الان. الا اذا كان في ختانه هو صغير ما يعرضه لضرر او نحو ذلك، فعندئذ ينتظر به حتى يحتمل هذا الاجراء او ذلك. مسألة ختان الميت ما أشرنا إليها، أكثر العلماء على أنه لا يختن، ومدى جمهور العلماء واختار ابن تيمية رحمه الله، وقيل يختن الكبير دون الصغير، وده وجه عند الشافعية، واختار ابن حزم رحمه الله أو اختار ابن حزم رحمه الله أن يختن مطلقا كبيرا أو صغيرا. يعني لست أدري في هذه المسألة لما لم يتصح بالبراءة. يعني الذين منعوه قالوا ان الختان كان تكليفا وقد زال بالموت، وهذا صحيح لان هو تكليف والانسان بعد الموت ليس مكلفا. قالوا واذا كان لاجل الطهارة من النجاسة فقد زالت الحاجة بموته، وهذا ايضا صحيح لو قلنا بانه ايه لاجل الطهارة، لكن طبعا دون القول بهذا كثيرا. ومن قال يختن الكبير دون الصغير قالوا ان الصغير مات قبل سن التكليف فلا يختن، بخلاف الكبير كان المفروض يختن فيختن بعد موته. ومن قال يختن الكل قالوا انه من الفطرة فلا يجوز ان يجهز الى ربه تعالى الا على الفطرة التي مات عليها وقاسوه على حلق العانة واخذ الشارب وتقليم الاظفار. ها أيوة كلام محمد رحمه الله. وتعقب بأن أخذ الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبر من تمام طهارته وإزالة وسخه ودرنه، بخلاف الختان فهو قطع عضو من أعضائه والمعنى الذي لأجله شرع له في الحياة قد زال بالموت. أيا كان المعنى، لو قلنا لأجل الطهارة أو لكذا أو لغيره فقد زال بالموت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة غرا غير مختون، فما الفائدة في قطع عضو منه سوف يبعث به يوم القيامة وهو من تمام خلقته في النشأة الأخرى، مع ما يستلزم الختان من رؤية العورة ومسها، ولا يقال يعهد به إلى من له حق النظر إلى العورة ومسها كزوجة وأمة، فهذا ليس متاحا لكل زوجة، فالتكليف به فيه من الحرج والمشقة ما لا يخفى. هذا طبعا هذا الذي يترجح، وطبعا وجهه قوي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. كنت تأخذ حكم العضو الصادق أم لا؟ هو طبعا مثلها مثل سائر ما يقطع من الإنسان مما هو متصل به فتبسا، ولكن لا يلزم فتبسا في نفس المكان اللي ورثا فيه. بلا شك هو ذاك اللي قلناها المرة الماضية لما قاسوا هذا على الختان الميت. هو هنا مسألة قالها الشيخ في الآخر، قال فإذا اخترت في ختان الخنثى فقيل يجب ختانه في فرجيه قبل البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأصل قاله النووي. وأما من له ذكران طبعا مسألة الكنثى الآن أظن يعني مع تقدم الطب وجود يعني الوسائل التي يمكن أن يقطع هل هو يعني مشكل ولا أقرب إلى أحد الصنفين، أنا ممكن فعلا يكون مشكل، لكن بأظن الوسائل الطبية الحديثة ممكن يلحق بأحد الطرفين، إذا ألحق بالمرأة كان له حكمها، وإذا كان وإذا ألحق بالرجل فلا حكمه. وكلام النووي هنا لا يجوز حتى يتبين، هو فعلا هو الأظهر، ولكن المشكلة طيب بعد ما يتبين هنقول هنا إن يجوز الاطلاع على عورته مثلا للحاجة. نعم. وأما من له ذكران فإن كان عاملين وجب ختانهما، وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن، وإذا مات إنسان قبل أن يختن فالأصحاب الشفا ثلاثة أوجه طعام مشهور لا يختن كبيرا كان أو صغيرا، والثاني يختن والثالث يختن دون الطريق إلى الأقوال الثلاثة اللي احنا حكينا. ماشي. ولا تفادي خلاص ولا لا نكمل كم ده عملت ترسال فاتنك تنسال اي ولا شيء ولا شيء هل هو الامر اللي لا طبعا الاصل احنا كل هذا واجب في الحق، ثم بعد ذلك ينظر ان كان يقوى على الختان ام لا، وخصوصا الايام دي سهله جدا لا. وحتى هذا الكلام اللي قاله الدكتور البار انا اذكر ان ابن خلفين عنده مرض اللي هو الهيموفيليا ده وختن في قفل العين ختنوه عادي خالص لكن طبعا هو التأصيل الفقهاء أو يعني كان على حسب الظروف اللي كانوا بيمروا به. أتصور مثلا لما الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن امرأة تموت وفي جنينها طفل، هل يشق البطن لإخراج الطفل أم لا أو جنين؟ قال لا يشق، ولكن قص عليه القواعد حتى يخرجنا. ليه؟ لأن الشق عنده مثل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثل، واعتبر ان ده يعني عدم احترام لأدمية هذا الميت. لكن الشيخ السعدي عليه رحمة الله لما جه يتكلم في هذه المسألة قال ولقد أصبح الآن الطب على درجة من الكفاءة تجعلنا نقع بأن هذا لا يعد مثل، وعليه فلا بأس بشق بطن المرأة لإخراج هذا الجنين إذا قطع بإنه حي، وده حنبلي وده حنبلي أو هو ده تابع. لكن طبعا تصور الإمام أحمد رحمه الله إن الشقة هيبقى يعني حاجة تمثيل بالمجد، وهذا عند غيره. ابن حزم رغم ظاهريته رد المسألة إلى أهل الاقتصاد، قال إن قطع الأطباء بإن هذا الجنين لا يمكن إخراجه وهو حي إلا بالشق فالتشق، لأن عندنا حياته يقيني وموت الأم يقيني وما لجرح بميت إلا كما يقول القرآن، فهنا حياة الطفل مقدمة على المثل حتى لو كانت مثل، وده فعلا ما يعني فرق دقيق. لكن زي ما قلنا تصور الإمام أحمد بشق البطن وعنده مثلا من الرأفة والرحمة ما عنده خليه يقول لا تصفوا عليه القواعد فرقوا فرقوا بلا شيء. نعم. فلا شك ان طبعا رفض الاحكام الفقهيه بالواقع وما يستجد من تطور نحوه امر مطلوب جدا جدا. النهارده بقول لك اقعد على تحملي ايه ده هو بياخد حقن البنج موضعي مثلا ولا حاجه خلاص يعمل لنا ان شاء الله يقطع وضعك بنفسه. ما غير علم الختان طبعا يندم ايام الصحابه والتابعين كان لا ايبنج ولا وبالرغم من ذلك وبالرغم من ذلك وبالرغم من ذلك كان يفعل في الوقت انتوا بتهاجمون ايه يعني غايه السهوله. هي المشكله بتتمثل في ايه؟ الهزيمه النفسيه اللي اصابت كثيرا من العلماء، هي دي المشكله. ان هم يريدون ان يسيروا على حسب الجو. هذه المشكلة. لما هم لو وقفوا وقفة صادقة او صارمة كل هذه الابواب ستخرج. انما لا. باب أرض الشارع وإحساء اللحم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرض اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالف المشركين واسروا اللحى وأمس الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر فضل على لحيته كما فضل أخذه. الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدم في باب سنن الفطر. وقد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب. وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وخلقه لظاهر قوله أحب والهب وهو قول الكوفيين. وذهب كثير منهم إلى منع الحث والاستئصال. وإليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من خلقه. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحباق الشارب مثلى. قال النووي: المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفا ولا يفديه من أطمه. قال: وأما رواية أحب الشوارب فمعناها أحب ما طال على الشفتين. وكذلك قال مالك في الموطأ: يؤخذ من الشارب متى يبدو أطراف الشفا. قال ابن القيم: وأما أبو حنيفة وجفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حق الشارب. قال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا بهذا. وأصحابه الذين رأيناهم المدني والربيع كان يصفيان شواربهما. ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي. وهو الأكرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا. وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد المغني: وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه. وقد روى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه. وروى الصحابي الإحفاء عن جماعة من الصحابة: أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن القيم: واحتج من لم يرى إحفاء الشارب بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين. عشر من الفطرة. فذكر منها قص الشارب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الفطرة خمس. وذكر منها قص الشارب. واحتج المسلمون بأحاديث الأمر بتحتها وهي صحيحة. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه انتهى. والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحسن ما طال من الشفتين بل الإحفاء للاستئصال. لأن معناه ما أحف ما طال عن الشفتين بل الإحفاء للاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب الجمل. ورواية القص لا تنافيه لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون. ورواية الإحفاء معينة للمراد. وكذلك حديث الباب الذي فيه: من لم يأخذ من شاربه فليس منا لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها. ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين. وروى الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه. قال: وهذا لا يكون معه إحفاء. ويجاب عنه بأنه محتمل. ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة. وهو إن صح كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وسلم. قوله: وأرخ لها. قال هنا قول ابن القيم رحمه الله لا لكن رواية الإحساء أرجح لأنها في الصحيحين كما حديث أبو هريرة في الأول جماعة أنت قصة الشاة ولا لا؟ هو بيجمع بتقول يا محمد؟ هو بيجمع بين القصة والإحساء اللي هو؟ هو جمع عليه يعني كل يحمل على هذا جائز لا يعني إما أن نقول أن يحمل على خلاف التنوع أن الإحساء جائز والقصة جائز او نقول ان هو قصد قريب من الاحسان وده في الحقيقة اولى لان الجمع بين الروايات اولى من اعمال بعضها واهمال بعضها والذهاب الى الخلاف التنوع ايضا في اعمال للدليل في وقت واهماله في وقت اخر والقاعدة ان الاعمال اولى من الاهمال يعني لو قلنا ان رواية فيها قصد ورواية اخرى فيها احفاء يبقى نقول قصد قريب من الايه من الاحفاء هذا يعني فيما يبدو لي والله اعلم للجمع بين الادلة المذكورة اما ان احنا نرجح رواية على رواية بدون مسوغ حتى على افتراض ان رواية في الصحيحين وواحدة في احدهم ما ممكن تكون الرواية في احدهم اصح من في الصحيحين يعني ده يعني وحده لا يصلح ان يكون مرجحا الحديث يكون مثلا في الصحيحين وغيره ليس في الصحيحين ممكن يكون غيره في الصحيحين وفي غير الصحيحين ولكن لا يقل أبدا بل قد يعني يفوق إسناده إسناد ما جاء في الصحيحين فده ليس مرجحا يعني الله أعلم أن هذا يقارن بين حديث لم يأخذ من سريب ثلاثة منا بين حديث الأحساء يقارن بين الأحساء والمحديث إيه؟ لأنه قارن وجلال الحديث الجاري لا يعارض رواية الأحكام. لا أصل هو الوقت احنا ماشي وكلامك الله خير يعني قال ليليق طبعا ابن القيم رحمه الله إنما في الأول قال رواية القصر لا تنفيه لأن القصر قد يكون على جهة الإحساء وقد لا يكون ورواية الإحساء معينة للمراد يعني كأنه جعل هنا الايه رواية الإحساء حاكمة على رواية الايه القصد يعني القصد كده كده داخل في الايه في الإحساء يعني اللي يحكي تقريبا هو هو الكلام ده مش كلام الشوكاني هو هنا انتهى هو هنا والإحساء لسا كما ذكرون الهوية وكذا كذا طيب كويس أصل كلمة انتهت أنا مش بعتها أشياء طيب طيب أنا عدل الكلام الكلام ده كان تعقيب على الشوكاني أصل انتهى لي أنا لم أرى يعني كلام والإحساء ليس كما ذكر النووي من كذا إلى آخره ده كلام إيه كلام الشوكان والتعقيب اللي نسبناه لابن القيم يترد على الشوكان رحمه الله تعالى فالحاصل يعني ان احنا بنقول هنا ان صحيح الاحساء شامل للايه القصد لكن القصد جاء في رواية مستقلة هيفهم منه معنى والاحساء جاء في رواية ايه مستقلة هيفهم منها معنى فلو جمعنا بين المعنيين اولى من ان احنا نهمل احدهم حتى ان العلماء رحمهم الله لما اتكلموا في رواية الكسر في آية الوضوء وانسحوا برؤوسكم وارجلكم هي قراءة صحيحة لكن قالوا هي تفيد معنى مهم جدا الا وهو انه غسل قريب من المسح لان جرت العادة بان الناس بتسرف اسراف شديد جدا في غسل الايه الرجلين فلكي يرفع هذا الاسراف قال امسحوها او اغسلوها يعني يفهم من النصوص من عموم النصوص وجوب الغسل ولكنه غسل قريب من الايه المسح افاده روايه الايه الكسر من الجمع بين الادله يعني ممكن واحد يقول لك هنا طيب احنا كنا ممكن نقول روايه الكسر تفيد المسح يبقى يجوز المسح والغسل زي بالضبط زي ما هنقول هنا خلاف التنوع مثلا او هنقول ان الايه المسح داخل ضمن في الغسل فيتعين الايه فيتعين الغسل ممكن نقول كده. وبرضه ممكن نقول القول الثالث اللي احنا بنقوله الجمع الوقتي ان هو غسل قريب من الايه، من المسح، لان لا يشرك الناس في هذا الايه، في هذا العرف. يعني خروج من باب الوعيد، خروج من الوعيد ماني نفسي مش هيقول كده، يتحقق بأخذ أي شيء، أقل شيء يقع به الأذى يتحقق به قطع الوعد. احنا بنتكلم هو ده بقى كلامنا في السنية، من لم يأخذ من شريره فليس من الأذى الوعيد اللي موجود، إنما الأمر نفسه أحفو هنا متعلق بمعنى الإحسان. فأي شيء يؤخذ من الشارب يبقى خرج من عهدة المسؤولية، إلا أن يقال لا ده أخذ مقصود بصفة معينة فلا يجزئ إلا الإسلام بتكفر، وده قول آخر معتبر. لكن لما حصل النزاع في الصفة فنقول إن الجمع بين الروايات أولى، ويكون قصد قريب من الإيه، من الإحسان. نعم. ما أخذ مطلع الصفة العليا أين فترة؟ هو يعني هم اخذوه من جهة ان ده قد هل قد الشريف منه احد مطار الشريف لا، هو ده ممكن يؤخذ من باب اللي هي محاسن العدد، ان هو لو قام حتى دخل الى فمه فيعرضه لكذا ونوع من الانف بعد الاكل وكذا الايه؟ بس انما هي وفي معنى الاخذ منه زي ما قلنا من لم ياخذ من شريره ما اخذ. ايوه نعم. ان شاء الله نقول استمعنا القصد ومعنى الجذب ومعنى الاحساء. احنا بنقول كلها الاحساء قالوا الحل. الجذب في معنى القصد. يعني كانوا بالموت. حل. امال لو حل هيكون بايه؟ الحل هو الحل بيه. والجذب نفس الكلام؟ لا، الجذب فيه معنى القصد بس يكون شديد. يعني هنقول دين الإحقاء انها نعم قصول الشعر موجود او قائمة. نعم. فهو يعني لتعدد الروايات بهذه الألفاظ يبقى الأولى الجمع بينها، بدل ما نحملها على خلاف التنوع او نقول كذا او عبد من كذا فداخل فيه ظلمة. يعني زي ما نقول وقت الإحقاء اوعد من القص، لان القص داخل في الاحساء. طب وليه ما احنا نقول ان هو قص قريب من الايه، الجذب والاحساء؟ يبقى جمعنا كل الروايات في عمل واحد. لو قص الاحساء خلاص لو تاني. طب اصلا العمر اللي هو كان يجوز حتى يوقف ولا يقف هو ده هو ده هو ده عين الاحسان. ما اقول ان ما هو هو من ماشي، ولكن هل ده ينافي القص الشديد لما يرى لو ان انسان او الشيخ او زي ده جلد ولا لا؟ احنا نشوف لا ازاي ماشي مثل الكهرباء او غيرها. المهم ان بس هو حاله هو ليه ده ممكن فيه معنى الحال الاحساس. ده هو مقصد قريب من اللي هي بتاع المكنه درجه ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده قوله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحى قال النووي هو بخطع الهمزة والخائن وجمع ومعناه اتركه ولا تتعرضوا لها بتدبير. قال خاب عياب ووقع في رواية الأكثرين بالخائن وجمع ووقع عند المهان أرجو بالجيم قيل وهو بمعنى الاول واصله ارجئوا بالهمزه فكلم التخفيفا ومعناه اخرون وشكوه. وقوله وفر اللحى قوله وفر اللحى وهي احدى الروايات، وقد حصل من مجموع الاحاديث خمس روايات اعد واوف وارف وارجو وشكوه ومعناها كلها تركوها على حالها. قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحى ولوح بكسر اللام وضمها لما ولوح بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح قوله خالف المجوز قد سبق أنه كان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك قوله كما فضل بفتح الفاء والضاد الضاد محجمة ويجوز كسر الضاد كعلمة والأشهر الفتح وقد استدل بذلك بعض أهل العلم وروايات مرفوعة ترده ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها وقال مريد قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول عمر بن هارون المشهور في إسناده مقارب الحديث ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديثه انتهى وقال في التقريب إنه مشكوك وكان حافظا في كتاب التاسعة انتهى فلعل هذا فعلى هذا أنها لا تكون من حديث على هذا أنها متروك ايه؟ انه متروك وكان حافظ ايوه مشكلة وحافظ متروك